أكيد مكملين معكم مستمعينا وفي حديثنا عن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. واليوم خلوني رحب بضيفتي الدكتورة نجوى علي اختصاصية توليد وجراحة نسائية. أهلا وسهلا فيك دكتورة. نورتينا. أهلا وسهلا بكم. شكرا لكم. يعني بنكون أحيانا عم نحكي شوي تحت الهواء بيسرقنا الحديث وبننسى نحن صرنا نبلش مباشرة. دكتورة خلينا نحكي اليوم يعني خلال هالشهر أكيد تناولنا العديد من القضايا، ولكن السؤال المهم يلي دائما بتسأله الصبية، شو هي العوامل يلي ممكن ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ في عوامل فعلا بتساعد؟ طبعا بنسميها العوامل المؤهبة. هلا سبب سرطان الثدي لم يكشف لحد الآن، السبب الرئيسي لم يكشف الرئيسي. تمام، لأنه هو عبارة عن تكاثر غير طبيعي للخلايا السرطانية في نسيج الثدي، تمام، لأسباب غير معروفة. مو بس سرطان الثدي، أي سرطان لحد الآن ما اكتشف السبب الرئيسي لإله. تمام، لذلك سمي سرطان لأنه بينتشر بطريقة فظيعة بدون معرفة الأسباب. أما المؤهبات، سرطان الثدي له مؤهبات مساعدات للانتشار. أهم سبب، أهم مؤهب بالأحرى عشان الناس تحفظها، أنه هيدا ليس السبب الرئيسي، إنما العوامل الدافعة لانتشار سرطان الثدي أو لظهور سرطان الثدي عند السيدة. أهمها العامل الوراثي. أي سيدة عندها أنثى بالعائلة، سواء كانت تماما قصة عائلية وراثية، جدة، خالة، أخت، والدة مصابة بالسرطان، ممكن أنه يظهر عند سيدة سرطان ثدي. هيدا العامل الوراثي، بدي أوضح هالفكرة وكتير مهمة. ممكن الأنثى تعرف أنه والدتها أو أختها أو عمتها مثلا مصابة بالسرطان، بأكد لها أنا مليون بالمية أنه ما ممكن تنصاب بالسرطان هي، غير إذا إجت العوامل البيئية وساعدت بظهور السرطان. تمام، يعني ممكن يكون العامل الوراثي موجود، بس وجود العوامل البيئية الثانية هي اللي بدها تخلي هالجين الوراثي اللي هو موجود بالعائلة يتفاعل ويظهر. ممكن على زعل دكتورة مثلا؟ برافو عليكي، هي العوامل النفسية، ما فينا نقول زعل، تمام، مو زعل كأحد. عندك العوامل النفسية، الاكتئاب، كل العوامل النفسية بدون هلا ما أذكرها كلها يعني، وأهم الاكتئاب تعرفيها، لأن احنا بسبب الأزمة كتير لاحظنا السرطان انتشر، لأنه العوامل النفسية، الضغط، التفكير، الأرق، التوتر، الهموم الجسدية والنفسية وأمور العساكر هلا، وهالأمور هي كتير فعلت عوامل السرطان. يعني أنا بتفاجأ إنه يعني بتحسي حالة نفسية على زعل، على حالة نفسية على تفكير على أمر معين، ممكن تساعد هذا الموضوع إنه يعني ينتشر ويظهر. تمام، يعني رح خبرك حالي بكل أسى. عندي مريضة عمرها 27 سنة، تمام، من حوالي 5 أيام فقط لا غير، عمرها 27، متزوجة من 7 سنوات، عندها ولدين فقط لا غير، أعمار صغيرة 3 سنين و5 سنين، بكتشف أنه عندها سرطان ثدي. ما عندها 27 سنة، ما عندها أي سوابق، ما في أي سوابق عائلية مع بالعائلة، أنه يعني الإنجاب مبكر تماما، يعني حققنا كل الشروط. بس شو دخلنا هلأ الفكرة اللي كنا عم نحكيها هي العوامل النفسية. عندها ضغط نفسي هائل، ظروف عائلية غير مستقرة بزواجها، تمام، لذلك ممكن نقول أنه أحد الأسباب هيئ لها السرطان. اكتشفنا أنه عندها كانسر درجة تانية، هيدا وعاد عن اللي بقول لك وزنه لا يتجاوز ال 45، يمكن ما بتدخن ووزنه خفيف وثدي صغير. كده يعني لذلك نحن مثل بنمشي على نفس القاعده، 1+1 بالطب ما بيساوي 2، يعني القاعده شاذه 100%. ويعني المرحله الثانيه او يعني حصرا جراحه دكتوره، يعني حصرا بيكون ولا لا في علاج المرحله؟ هلا نحن متى اكتشفنا انه في كتله، وكتله بالفحص السريري اوحت لنا انه متثبته على الجلد، متثبته على الصفاق، في انكماش بالجلد، في اعراض سرطان او حتى بدون اعراض سرطان. اذا بقول لك عن هيدي السيده، خلال 6 شهور الكتله كان حجمها 1 سنت، بعد 6 شهور صارت 7 سنت. احتجنا انه مباشرة حولتها لطبيب جراحة، عمل استئصال للكتلة وخبرني انه كان في وفورا تطورت خلال هاي الست شهور بهذا يعني الحجم. هي لو عم تصور باعتبار عمرها مثل ما عم نقول 27 لو هي عم تعتمد الحملة السنوية لانه تكشف عن سرطان الثدي يمكن كانت وصلت هذا الخطأ اللي كانت مرتكبته. هلأ انا محكي لك الشيء اللي حكيت لي اياه لاني انا ما كنت شايفته لحتى. فاذا نحن لازم فحص دوري شهري تماما حتى ولو كان عمر صغير. كثير مركزه لانه كل انسان بعد كل انتهاء طمس من اليوم السادس لليوم 11 معك يوم من الايام تمام افحصي الثدي امام وقفي قدام المرايه وطلعي بالثدي تناظر الحجم تغير اللون تغير حجم الثدي جسي معلمين ان احنا طرق الفحص الى طريقه بطريقه الوقوف طريقه الاضطجاع تتعلم فحص الثدي وتتاكد اذا حست في اي كتله مشلوسه بمنطقه معينه من الثدي وخاصه انه السرطان اكثر شيء بيحب الربع العلوي الوحشي من الثدي تمام لاسباب ما بعرف اذا بتعرفوها او لازم نسيج الثدي هو أكثر شيء متركز بالربع العلوي الوحشي من الثدي لذلك سرطان أكثر شيء كتلة سرطانية بتتوضع بالمنطقة الجس تتأكد حست أي شيء غريب أي تعقد ما تهمل حالها ولا لوهلة كلمة تعقد أنا كثير بدقق عليها ممكن أنك جسي ما تحسي بكتلة بس في تعقد تعقد بالثدي الفرق بالتعقد في عنا نوعين من التعقد لازم كثير السيدات يندبوا في تعقد سليم وتعقد غير سليم ما راح أقول خبيث غير سليم تمام تعقد السليم بتحس بعقد متشابهة بنفس الحجم موجود هذا تعقد سليم احتقان أقنية حليبية احتقان هرموني تمام ما في شيء بيضر يعني ما تخاف تمام التعقد الغير سليم بتحس بتعقد ملتصق على الجلد على جلد الثدي أو للسطح السفلي للثدي اللي بنسميه صفاق الثدي تمام منو بحواف واضحة يعني مو عقدي ورا عقدي بتحس إنه في ارتشاح ما نظامي هيدا لازم شوي يقلقها لأنه ممكن تكون كتلة ثدي صغيرة لا تتجاوز الميليات بس لسه ما عطت بوادرة وهيدا اللي نحن بنحكي عنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي اللي نحن منأكد إنه أنت لما بتحسي أي شيء بتشوفي طبيب بيفحص بيحولك على الماما وبيحولك على الإيكو بنكون نحن فحصنا وكشفنا السرطان قبل ما يعطي أعراضه. نعم أكيد لكل ست عم تسمعنا ما تروحي بعيد اسمعينا اليوم في عنا كتير أسئلة ممكن تكون بتهمك لا تروحوا بعيد أكيد مستمعاتنا ومستمعينا فاصل صغير ونرجع. أميرة يا بنت الأمراء احضروا في وصفك شعرات يا أميرة يا بنت الأمراء احضروا في وصفك شعرات احضروا يجيبوا منين أوصاف بتليق وكلام وعيوني يا ضي العين حلفين ما يدوقوا منام احضروا كلام وعيوني أضي العين خلفين ما يدور منان من بعد ما شافوا الرئام وإزاي الخصم بيبقى في البعض يا غالية من إشقام وأنا واحدة في خصمك أدرى من بعد ما شافوا الرئام وإزاي الخصم بيبقى في البعض يا غالية من الشام وانا وحدي في حسنك أدرى وانا وحدي حسنك أدرى يا أميرة يا بنت الأمراء وعيوني أضي العين حلفين ما يدوقوا منام من بعد ما شافوا الرئام وإزاي الحزن بيبقى في البعض يا غالية من شام وأنا وحدي في حسنك أدرى وأنا وحدي حسنك أدرى يا أميرة يا بنت الأمراء أكيد مكملين معكم مستمعينا وبحديثنا عن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وضيفتنا الغالية على قلبنا اليوم الدكتورة نجوى علي، اختصاصية توليد وجراحة نسائية. دكتورة، كنا عم نحكي تحت الهواء بهالدقائق القليلة عن فكرة كتير مهمة لكل السيدات اللي أكيد عم يسمعونا، مو مجرد أنه في كتلة معناتها في سرطان، ومو معناتها إذا ما في كتلة ما في إصابة. صح. يعني ممكن كمان تكون الإصابة دكتورة ضمن الأقنية اللبنية متوضعة. تماما. هيدي ما بتكشفها السيدة غير يمكن حصرا بالصور بالماموغرافي، يمكن هيدي ما فيها فحص، ما في فحص ممكن. يعني ذاتي بالفحص السريري ممكن ما تبين. صح الكلام. هلا يمكن عم حاكيكي هذا الحديث ويمكن حكيناه المرة الماضية، هيدا عبارة عن تجربة، يعني كان ما في كتلة ولكن في توضع ضمن الأقنية اللبنية، هذا ما بيبين يمكن على الفحص الذاتي، أو ما بتحس السيدة إنه أنا حالني شيء. شو ممكن تحس السيدة؟ شو ممكن تشعر السيدة؟ المريضة اللي حكينا عنها المرة الماضية لإعادة التسكير كان في نز دموي من الحلمة. تمام. بقى هي السرطان ضمن الأقنية رح يعطي أعراضه من ضمن الأقنية، نز مصلي أو دموي أو نز مفرزات لون أخضر أو لون بني. تمام. مع الإحساس بالألم، لأنه ضمن السرطان ضمن الأقنية هي كارسينوما الثدي بشكل عام نسبة 70-80% غير مؤلمة، بس الكانسر ضمن الأقنية ممكن تشعر السيدة بالألم، ألم غير مفسر مع عدم الإحساس بوجود كتلة، مع تقادم الزمن، تقادم يعني بالعمر، ممكن يصير في انكماش بالثدي، غؤور بالحلمة نتيجة شد الأقنية لجوا بسبب توضع سرطان فيها، مع بداية نز المفرزات حسب المفرزات اللي بتطلع، أشهرها الدموية أو المفرزات المصلية. فعلا كلام جميل دكتورة، فعلا كل سيدة لازم تهتم بحالها وما تستنى شهريا تفحص حالها. فعلا مثل ما قالت الدكتورة، مو ضروري تكون كتلة، ممكن يكون متوضع وما يبين من خلال الفحص الذاتي. دكتورة، فإذا تأخر الزواج والإنجاب له علاقة بهذا الموضوع؟ طبعا. هلا نحن كنا عم نحكي طبعاً عن مريضة كمان حالة شاذة نوعا ما، زواج مبكر، إنجاب مبكر، ولكن بعمر مبكر. تماما يعني طلعت عن كل القاعدة. نحن كتير مننصح للوقاية من سرطان الثدي، أهم شيء يعني أهم عامل هو الزواج بعمر مبكر، وليس من أجل الزواج، في قواعد ثابتة، وليس من أجل الزواج، بل من أجل الإنجاب. الحمل، الإنجاب بعمر مبكر، الإرضاع الطبيعي طبعا. نعم. بعد ما بيخلصوا دراستهم. نعم. تمام. مشان ما يفكروا البنات يلا مشان نرتاح من سرطان الثدي لازم نتزوج، لا، بتخلصوا دراستكم بعدين. تمام. خلصوا دراستكم، بتأمنوا مستقبلكم، بعدين بتروحوا على الزواج. نعم. تمام. الزواج، الحمل يعني بعمر ما بعد طبعا 18، بعد 20. تماما. والإنجاب، الأرضاع الطبيعي كتير بيخفف من نسبة الإصابة بسرطان الثدي حتى اللي عندهم عوامل وراثية. كل أرضاع، كل حمل مع أرضاع بيخفف نسبة الإصابة بسرطان بنسبة 3-4%. نعم. ولكن دائما في قواعد شاذة دكتورة. طيب العقم بيزيد من الاحتمالات بالإصابة؟ العقم إله دور؟ هلأ سرطان الثدي ممكن يؤدي لعقم، بس اللي عنده عقم نتيجة أسباب تانية، بدنا نشوف شو الأسباب التانية بقى. ممكن بنرجع بقى تماماً. نفسي. أيوة. نرجع بقى عامل تماماً. ضغط، نشوف شو سواء أسباب العقم لنعرف إذا رح يكون من أهم العوامل المؤهبة للسرطان. أما كعقم يؤهب للسرطان لا، غير إذا كان في من مرافق بالعوامل المحيطة. أيوة. اللي حكينا عنها ببداية الحلقة. أما السرطان، إذا تشخ السرطان وتعرضت للعلاج الجراحي وبعد أنه المعالج الرديفي الشعاعي والكيماوي ممكن تؤدي لعقم، لأنه العلاج الكيماوي بيقتل البويضات. لذلك بدنا نشوف بقى، نراقب البويضات ونشوف إذا في مجال للحمل بعدين أو لا. نعم. يمكن دكتورة بهالشهر خلال جولاتك على كتير مراكز ضمن الحملة عم تشوفي سيدات عندهم إصابة، عم تتواصلي معهم، كيف عم تكون نفسيتهم، كيف عم تكون حالتهم النفسية كسيدات مصابات أو يعني غير مصابة؟ نحكي بس عن هالشهر هيدا. نعم. تمام. كذا مشفى وكذا مركز صحي قلتيها انت، وحتى اخرها كان من حوالي يومين كنا بمشفى الشيخ بدر، وكان حضرتكم كنتوا موجودين، وكان في لقاء مع سيدي كتير حبيته، يعني لان التفاؤل اللي كان عندها كتير كان حلو، يعني انها انت لازم تحكي وتخلي الناس يشوفوا هالتفاؤل اللي عندك مشان تشجيع لكل السيدات، لانه عاملي استئصال من 10 سنوات وعندها شفاء تام تماما، وخلصت كل جرعاتها من حوالي يعني اذا بدنا نقول 9 سنين ما عاد في اي علاج، وهي بس دوريا بتيجي بتكشف تماما وما في عندها اي شيء ثاني، وعايشه حياتها نظامي وكانت كتير سعيده. حلو كتير يعني كتير يعني انا كتير انبسطت ليش؟ لانه كان في تجمع حوالي اكثر من 50 سيدة جايين يعملوا الايكو والمامو، بقى وجودها هي وتحكي بهال بكون مشعر كتير ايجابي. هلا يمكن دكتوره بالاسبوع الاخير من الحمله بتكثر يعني الاقبال، ولا هو نفس الوتيره خلال الشهر؟ لانه مرتبط بقى بدوره الطمس كل سيدي، يعني ما له مرتبط بقى كاخر اسبوع ولا، لانه هو ما له فتره لاجراء الاستقصاءات، بقى مرتبط بموضوع الطمس وليس وعم تشوفي سواء بالقرى البعيده او ضمن مراكز المدينه نفس الوعي نفس الاقبال تماما. نفس يعني هذا بيعود بقى للمراكز الصحية وال يعني عم يطلعوا الطلعات التثقيفية نشر التوعية. أنا عرفت إنه كل المراكز بطرطوس ما يعني ما توقفت ولا أبدا ولا بخلوا نهائيا أي يوم بتقديم المشورة، وحتى كان في جولات على البيوت. هالشي هذا بتعرفين إحنا شعبنا مثقف، لذلك بأي شيء بدعمه بالثقافة بيمشي معه، يعني نادرا شفنا سيدي ما حدا توانى عن القيام بواجبه. دكتورة، الزمرة الدموية، يقال أن النساء ذات الزمرة الـ إيجابي أكثر تعرضا للخطر بالإصابة، هل حكي صحيح؟ إيجابي ممكن يكون تتعرض للإصابة أكثر من باقي الزمر؟ ممكن هذه معلومة جديدة، يعني ممكن تكون معلومة جديدة لأني ما شفتها إلى علاقة مقريتها خلال دراستنا وما شفتها بأي مرجع، بس أنا بأكد لك أنه كل زمرة دموية إلى صفاتها الخاصة. يعني هل أنت أخليتيني بعد كل حبي اطلاع اليوم بدي أرجع اطلع على المعلومة وتأكد إذا الزمرة إيجابي بوزيتيف إيجابي أنه ترتبط بموضوع هلا يمكن بالسرطان. أنا قريت شوي شفت هلا أو إيجابي بنعرف أنه بيكتروا عندي سرطانات البعدي تمام، بس أنه سرطان الثدي مرتبط بالزمرة بصراحة معنك. على كل الأحوال دكتور نحن فعلا نتمنى دائما نتابع كل ما يتعلق بهذا المرض وفعلا بمرض سرطان الثدي، ونضوي على كل نقطة فيه للتوعية للتوضيح ليس أكثر. دكتورة طيب، يعني بيقولوا لك أنه أيضا حجم الثدي له علاقة تماما، حتى السيدة صعب تكشف، يعني إذا كان حجم الثدي كبير مثلا صعب السيدة تعرف لوحدها. الفكرة يعني حتى إن شاء الله وكل سيدة بسوريا بتمنى تدعي يوميا بالشفاء العاجل لسيدتنا الأولى سيدة أسماء الأسد، الله يشفيها ويمد بعمرها ويخلينا إياها هي وسيادة الرئيس بشار الأسد. لما اكتشف سرطان الثدي عندها يعني هيك شوي كان وقفة ذهول تمام، لأنه سرطان الثدي معروف أنه أكتر شيء مو يعني ما بنعرف شو الوضع، بس أنه بيصيب السيدات بيصيب الأسداء الكبيرة في الحجم تمام، لأنه بيكون فيها نسيج ثدي أكبر تمام، لذلك شوي وضع يدعو إلى الذهول أنه في أسداء صغيرة وصيبت بالسرطان. يعني حتى ما قالك سيدي اللي أنا جتني على عيادي من كذا يوم إنه الثدي عنده كتير صغير، يمكن هو الثدي كله طلع كتلة السرطان. يعني ما في كتلة شحمية عندها، ما في شحم. علاقة أبدا. تماماً. بس معروف إنه من أحد مؤهبات سرطان الثدي هي كبر حجم الثدي. نعم. بوجود نسيج الثدي أكبر. نعم. طيب دكتورة أيضا سؤال قبل ما نطلع، في معنا وقت لسه زملاء، البلوغ المبكر أو تأخر سن انقطاع الطمس بيرفع خطر الإصابة بسرطان الثدي؟ تماما، من أهم العوامل المؤهبة هي البلوغ قبل، مو بلوغ مبكر يعني الوصول إلى النشاط التناسلي نعم. قبل اني قبل 11 سنه. هلا البلوغ المبكر نحن كبلوغ نحكي فيه قبل العشر سنوات، بالتسع سنوات بده بيكون مرض. تمام، في له اشكالاته، بس النضوج قبل 11 سنه او تاخر الظهر لبعد ال 55 العمر 55 كمان من العوامل المؤهبه للاصابه بسرطان الثدي. أكيد مكملين معكم ومع الدكتورة نجوى علي الاختصاصية التوليد وجراحة نسائية، وحديثنا أكيد مكملين فيه خلال هالشهر عن الحمل الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي. دكتورة أكيد وعدينا بحلقات تانية تحكي لنا، لأنه يمكن هلأ الوقت شوي ضيق، عن تأثير العمليات التجميلية على زيادة الاحتمالات بالإصابة بسرطان الثدي. يمكن هذا بده شوي بحث آخر وحديث مطول أكثر، ولكن هلأ إذا بدنا نقول الأمور اللي ممكن لها أنه تكون زيادة فرص النجاة من سرطان الثدي، فعلا يكون للسيدة فرص أنه تحمي حالها من سرطان الثدي. إن شاء الله تقدر تحمي حالها من سرطان الثدي ومن أي سرطان تاني. هلأ أنا ذكرت فكرة من خلال حديثنا، من أهم عوامل الوقاية هو الزواج بسن مبكرة وبقصد الحمل والأرضاء. أي سيدي بدي كتير ركز لها الموضوع، لأنه كتير عنا مشكلة بهالموضوع، أنه أنجبت أول أسبوع بعد الولادة مرهقة بسبب الأرضاء، بسبب طفل جديد، تغيير النمط بعد الولادة، بكون شو الموضوع اللي نسيته أو تغاضت عنه هو موضوع الأرضاء. لذلك أنا دائما بنبه على البيئة المحيطة بأي سيدة ولدت حديثا، تمام، أنه لازم تأمنوا لها الراحة النفسية والنوم الكافي والأكل النظام الغذائي الجيد بعد الولادة، مشان نأمن إدرار الحليب، لأنه هرمون البرولاكتين المدر للحليب بيرتفع بعاملين وكتير بركز عليهم، النوم الجيد والأكل الجيد. تمام. وهدول حتى يتوفروا بده يكون في حدا يساعد يهتم بالصبي أو السيدة اللي ولدت حديثا وبطفلة مشان يتأمن لها الظرف. لذلك منلاحظ النساء تتأقلم على الحياة الجديدة تماما نوعا ما. تماما. هلأ منلاحظ نحن ببلاد برا بلاد أوروبا السيدة بتبقى بالمشفى أسبوع كامل بعد الولادة. هالأسبوع هيدا تكون تلقى كل التعليمات مشان التأقلم مع البيبي الجديد، وأخذت فرصتها من الراحة النفسية وطمنوا على موضوع الولادة سواء كان كانسر عفوا سيزيريون ولا ولادة طبيعي نورمال. يعني كيف ما كان موضوع الولادة بتاخذ حقها من الرعاية التامة. هذه الشيء بيهيئها أنها تطلع من المشفى مرتاحة ومتقبلة كل ظروف الولادة. نعم. تمام. نحن نبتولد ساعتين ثلاثة انكترت 12 ساعة بتكون صارت ببيتها وخلص. نعم. اهتمي بابنك. ما طب هون موضوع عامل الكآبة، كآبة ما بعد الولادة، اكتئاب ما بعد الولادة، قديش بيأثر فعلا؟ كتير كتير كتير بيأثر. ممكن انه ما عاد يصير عندها حليب بسبب الموضوع، ممكن تتعرض لكتير النزف. يعني سيداتي بيجوا لعندي مثلا 3 أيام 4 أيام بعد الولادي بيوصلوا ببلشوا يبكوا. ليش ما بيعرفوا ليش؟ لان من يعني مثل اللي هيك دخل الموضوع كله فجأة. فجأة عملية طفل رضاع ما حدا حوالها، ما بتعرف كيف بدها تجمع كل هالامور. تمام. ما بيصير يعني هذا جو جديد، لازم يكون في مساعدين لقلب هالموضوع. لذلك انا كتير بركز لموضوع الولادي، لازم يكون في اهتمام بالسيده. بس نحن ما نرجع هلا لنحكي بالعوامل اللي بتحمي حالها السيده. بقى اهم شيء نحن وصلت على موضوع الارضاع. لذلك الارضاع بنركز عليه انه الاهتمام بالارضاع كيف انه هاي بدنا نامن الراحه النفسيه مشان يصير في اضرار للحليب وتكفي. لازم كل طفل كل سيدي مرضى لازم ترضع بالأقل شيء 9 شهور. هو يفضل أقل شيء سنة، بس يعني أنه يعني المينيمون 9 أشهر. تمام. مشان نوك الثدي من السرطان. تمام. العوامل الثانية اللي ممكن السيدي باتباع توقي حالة من الإصابة بسرطان الثدي بأي عبر كانت، ممارسة الرياضة. الرياضة مطلوبة لكل البشر، الرياضة وخاصة بالهواء الطلق، المشي بالهواء الطلق. سيدنا رئيسنا الخالد الله يرحمه حافظ أسد كان يقول أني أرى في الرياضة حياتها. العبارة كتير أنا بقدسها، لأنه بالفعل الرياضة بترجع لك الحياة. تمام. ممارسة الرياضة يوميا كتير ضرورية لكل إنسان وخاصة للسيدات، بتعطي مناعة للجسم وبتوقي من الإصابة بالسرطانات. اتباع نظام غذائي صحي لكل سيدة بيوقي من الإصابة بالسرطان. وأهم هو الابتعاد عن السكريات. هي صعبة ولا شوي على السيدة؟ لا ما صعبة. نحن منقول مو الامتناع، الابتعاد يعني التخفيف. تمام. تخفيف يعني مو ضروري كل يوم رح تاكل كيلو حلو قطعة صغيرة. تمام. الابتعاد عن السكريات، عن الدهون، عن الكحول، المشروبات الروحية السيئة، عن التدخين. هلأ كتير الأرجيلي منتشرة ومعتبرين الناس يعني عادي. لا بالعكس، بالدراسة تبين أنه كل نفس أرجيلي بيعادل علبة دخان. تمام. طيب دكتورة كمان سؤال، نقص الفيتامين دال كمان إنه برافو عليكي. أنا كنت بدي نبه لهي واصلي بالحديث. لازم كل سيدة وخاصة بعد عمر 35 يكون في إعادة بجسمها لفيتامين دال، لأنه فيتامين دال له فائدة بالتمايز الخلوي بأنسجة الثدي، يعني بينظم التمايز الخلوي وما بيخلي الخلايا تتكاثر بطريقة سيئة. إضافة قبل ما تقطعي لي حديثي، إضافة للكالسيوم. ضروري نتناول الكالسيوم يوميا بمقدار 1200 ميلي جرام، كتير بيقي من الفيتامين. فإذا اللي عندها هشاشة عظام كمان برافو عليكي. وإضافة لفيتامين إي هي سجلوهم على ورقة، الكالسيوم، فيتامين دال، فيتامين إي. لازم السيدة تحافظ، تعمل دائما تحاليل، تأخذ الفيتامينات المطلوبة، نوعا ما تكون خطوة وقائية واحترازية إضافية إلى الحديث معك دكتورة. للأسف تتربع الساعة، بس عن جد ما حسينا فيهم. كثير مشكورة بوجودك معنا دكتورة نجوى علي، ودائما بنتمنى تقدمينا كل النصائح سواء بهذا الشهر الحلو الشهر الزهري أو بباقي أشهر السنة. إن شاء الله، وإن شاء الله دائما على خير الوطن إن شاء الله، وكل شيء بيقدم فائدة لكل السيدات نحن جاهزين نقدمه. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك.